باب الحرب والشجاعة والجبن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كتابه إلى خالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة. أخذه الشاعر فقال: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ومن هذا قول الخنساء: نهين النفوس وهون النفوس عند الكريهة أوقى لها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض بني عبد: كم كنتم في يوم كذا؟ قال: كنا 100. لم نكثر فنتواكل ونفشل، ولم نقل فنزل. قال: فبما كنتم تظهرون على أعدائكم ولستم بأكثر منهم؟ قال: كنا نصبر بعد الناس هنيها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن، وقد قيل لابنه محمد: يا بني، لا تدعون أحدا إلى البراز، فإنه بغي، ولا يدعونك أحد إليه إلا أجبته. قدم وفد على عمر بن الخطاب بفتح، فقال: متى لقيتم عدوكم؟ قالوا: أول النهار. قال: فمتى انهزموا؟ قالوا: آخر النهار. فقال: إنا لله. أو قام الشرك للإيمان من أول النهار إلى آخره؟ والله إن كان هذا إلا عن ذنب أحدثتموه بعدي، أو أحدثته بعدكم. ولقد استعملت يعلى بن أمية على اليمن أستنصر لكم بصلاحه. قيل لعنترة: كم كنتم يوم الفاروق؟ قال: كنا 1000 مثل الذهب الخالص، ليس فينا غيرنا، لم نكثر فنتواكل فنفشل، ولم نقل فنذل. لم يكن قبيل من العرب 1000 فارس إلا 3 قبائل: مرة وعبس وبن الحارث بن كعب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن معدي كرب: أخبرني عن السلاح. قال: سل عما شئت. قال: الرمح. قال: أخوك وربما خانك. قال: النبل. قال: منايا تخطئ وتصيب. قال: الترس. قال: ذلك المجن وعليه تدور الدوائر. قال: الدرع. قال: مشغلة للراجل متعبة للفارس، وإنها لحصن حصين. قال: السيف. قال: قارعتك أمك على السكر. قال عمر: بل أمك. قال: أخبرني عن الحرب. قال: مرة المذاق، إذا قلصت عن ساق، من صبر لها عرف، ومن ضعف عنها تلف. وهي كما قال الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل. شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. قال حذيفة بن اليمان: الفتة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. أخذ نصر بن سيار قول حذيفة هذا والله أعلم حين قال: وإن الحرب أولها الكلام. وهي أبيات كتبها إلى مروان بن محمد: أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها الكلام. فقلت من التعجب: ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام. بلغ أبا الأغر أن أصحابه وقع بينهم شر، فوجه ابنه الأغر وقال له: يا بني، كن يدا لأصحابك على من قاتلهم، وإياك والسيف فإنه ظل الموت، واتق الرمح فإنه رسالة المنية، ولا تقرب السهام فإنها رسل لا تؤامر من يرسلها. قال: فبما أقاتل؟ قال: بما قال الشاعر: جلاميد أملاء الأكف كأنها رؤوس رجال حلقت بالمواسم. وهذا الشعر هو: تغطي نمير بالعمائم لؤمها، وكيف يغطي اللؤم طي العمائم، فإن تضربونا بالسياط فإننا ضربناكم بالمرهفات الصوارم، وإن تحلقوا منا الرؤوس فإننا حلقنا رؤوسا باللحى والغلاصم، وإن تمنعوا منا السلاح فعندنا سلاح لنا لا يشترى بالدراهم، جلاميد أملاء الأكف كأنها رؤوس رجال حلقت بالمواسم. ومن أحسن ما قيل في الصبر على الحرب قول نهشل ابن حرة ابن ضمرة: ويوم كأن المصطلين بحره، وإن لم يكن نار قيام على الجمر، صبرنا له حتى تقضى، وإنما تفرج أيام الكريهة بالصبر. ومثله قول الآخر: بكى صاحبي لما رأى الموت موقنا مطلا كإطلال السحاب إذا اكتهر، فقلت له: لا تبك عينك، إنما يكون غدا حسن الثناء لمن صبر، فما أخر الإحجام يوما مقدما، ولا عجل الإقدام ما أخر القدر. ومن أحسن ما قيل في النظم في الصبر على الحرب قول القطري بن الفجاء التميمي الخارجي: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لم يعتبط يهرم ويسقم وتسلمه المنون إلى القطاع. وقال أصرم بن حميد: حرام على أرماحنا طعن مدبر، ويندق قدما في الصدور صدورها، مسلمة أعجاز خيلية في الوغى، ودامية لباتها ونحورها. وقول الآخر: وقد يلتقي الجمعان والموت فيهما، فيقتل من ولى ويسلم من ثبت. وقد ذكرت في باب الاعتذار أحسن ما قيل في النظم في الاعتذار من الفراق. ومن أحسن ما قيل في الإنصاف في صفة الحرب واللقاء والصدق في ذلك قول عبد الشارق بن عبد العزى الجهني: تنادوا يا لبهتة يوم صبر، فقلنا أحسني ضربا جهينا، سمعنا دعوة عن ظهر غيب، فجلنا جولة ثم ارعوينا، فلما أن تواقفنا قليلا أنخنا للكلاكر فارتمينا، ولما لم ندع قوسا وسهما مشينا نحوهم ومشوا إلينا، فلألؤ مزنة برقت لأخرى إذا جاءوا بأسياف ردينا، شددنا شدة فقتلت منهم ثلاثة فتية وقتلت قينا، وشدوا شدة أخرى فجروا بأرجل مثلهم ورموا جوينا، وكان أخي جوين ذا حفاظ، وكان القتل للفتيان زينا، فآبوا بالرماح مكثرات، وأبنا بالسيوف قد انحنينا، فباتوا بالصعيد لهم أحاح، ولو خفت لنا الكلمة سرينا. وقال العديل العجلي: إذا ما حملنا حملة ثبتوا لنا بمرهفة تفري السواعد من بعد، وإن نحن نازلناهم بصوارم ردوا في سرابيل الحديد كما نردي. وقال آخر: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما، ونلحقها إذا لم تلحق. وقال آخر: إن الرماح نصيرة بالجاسر. وقال آخر: وقلت لنفسي إنما هو عامر فلا ترهبيه، وانظري أين يركب. قال قطري بن الفجاء: لا يركن أحد إلى الإحجان يوم الوغى متخوفا لحماني، فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأماني، حتى خضبت بما تحدر من دمي أحناء ترجي بل عنان لجامي، ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام. قال عمر بن الخطاب: الجرأة والجبن غرائب يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أهله وولده، والجريء يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله. ومن شعر لأبي يعقوب الخريمي: يفر جبان القوم عن عرس نفسه، ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه، ويرزق معروف الجواد عدوه، ويحرم معروف البخيل أقاربه. وقال قطري بن الفجاء: يا رب ظل عقاب قد وقيت بها، مهري من الشمس والأبطال تجتلد، ورب بوم حما أرعيت عقوته، خيل اقتثارا وأطراف القنا قصد، ويوم لهو لأهل الخفض ظل به، لهو اصطلاء الوغى أو ناره تقد، مشهرا موقفي والحرب كاشفة عنها القناع وبحر الموت مضطرد، ورب هاجرة تغلي مراجلها، مخرتها بمطايا غارة تخد، تجتاب أودية الأفداع آمنة كأنها أسد يقتادها أسد، فإن أمت حتى أنفي لا أمت كمدا، على الطعان وقصر العاجز الكمد. وقالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. وقال حبيب الطائي: ودنونا ودنوا حتى إذا أمكن الضرب فمن شاء ضرب، تركوا القاع لنا إذ كرهوا غمرات الموت واختاروا الهرب. وقال دريد بن الصمة، ويقال إنها لعمر بن معد كرم: أعاذل، إنما أفنى شبابي، ركوبي في الصريخ إلى المنادي، مع الفتيان حتى سل جسمي، وأقرح عاتقي حبل النجاد. وقال آخر: قوم إذا اشتجر القنا جعلوا القلوب لها مسالك، اللابسين قلوبهم فوق الدروع لدفع ذلك. ومن أحسن ما قيل في صفة الطعن قول الحارث بن حلدة: فرددناهم بضرب كما يخرج من جرية المزاد الماء، وفعلنا بهم كما علم الله، وما إن للخائنين دماء. وقال الفند الدماني: وطعن كسم الزق غزا والزق ملآن. وقال آخر: ومثلك قد كسرت الرمح فيه، فآب بدائه وشفيت دائي. وقالت بنت المنذر بن ماء السماء: وقالوا فارس الهيجاء قلنا كذاك الرمح يكلف بالكريم. وقال آخر: ضممت إليه بالقناة قميصه، فخر صريعا لليدين وللفم. وقال عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وقال آخر: صراعنا طريفا بأرماحنا، ولا تأكل الحرب إلا السمينة. وقال علي بن محمد العلوي المعروف بالمبرقع صاحب الزنج: ينثني الصارم المهند والرمح الرديني والشجاع الجري، حيث لا أنثني ولا يتسنى بيدي صارم ولا سمهري، من رآني فقد رأى مشرفيا ماضيا في يمينه مشرفي، شأني الفارس المدجج في النقع إذا نازل الكمي الكمي، ورأيت الفضاء أضيق ما يسعى به حتى كأنه مطوي، يا ابنة العم أوقد النار في الليل فإني لكل آت أتي، أكرم الضيف ما استطعت لأني مطعمي حاضر وكأسي روي، كيف لا تزهق النفوس لشخصي حين أغشى الوغى وجدي علي، ذو التقى والنبل وذو العلم والحلم ومن خير طينة والوصي، والذي قال إنه اليوم مني مثل هارون من أخيه النبي. وقال عبيدة بن هلال: يهوي وترفعه الرماح كأنه شلو تنشب في مخالب ضاري، فيرى صريعا والرماح تنوشه إن السرات قصيرة الأعمار. وقال مهلهل: لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا، وأخو الحرب من أطاق النزول. وقال ابن مقروم الضبي: ودعوا نزاري فكنت أول نازل، وعلام أركبه إذا لم أنزل. وقال أعشى همدان: أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أن الكتائب لا يهزمن بالكتب، إن الوعيد بظهر الغيب معجزة، فإن أردت قتال القوم فاقترب. منها هنا والله أعلم أخذ حبيب: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وقال آخر: وخارج أخرجه حب الطمع، فر من الموت وفي الموت وقع، من كان يهوى أهله فلا رجع. قال التموأل بن عادياء اليهودي: يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. كان معاوية رضي الله عنه يتمثل بهذين البيتين، كأن الجبان يرى أنه سيقتل قبل انقضاء الأجل، وقد تدرك الحادثات الجبان ويسلم منها الشجاع البطل. أشعار الجبناء. قال أيمن بن خرين: إن للفتنة ميلا بينا، فرويد الميل منها يعتدل، فإذا كان عطاء فأقم، وإذا كان قتال فاعتزل، إنما يسعرها جهالها، حطب النار فدعها تشتعل. وقال آخر: أضحت تشجعني هند وقد علمت أن الشجاعة مقرون بها العطب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى نيرانها وثبوا، ولست منهم ولا أبغي فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب، لا والذي جعل الفردوس جنته، ما يشتهي الموت عندي من له أرب. وقال أبو الغمر المدني كاتب الحسن بن زيد: قد هان عندي لسان العار والعذر، فلست آنف من جبن ولا فشل، إني بخلت بنفس لا يجاد بها، ولست بالمال أفديها من البخل، هيهات تأبى لي التغرير فلسفة، ترى حضور الوغى من أكثر الزلل، متى رأيت شجاعا مات بالأجل، ونال من لذة الدنيا مدى الأمل، كأن آجال شجعان الورى خلقت في أنفس البيض والخطة الدبل. وقال أيضا: إني أظن بنفس لا يجاد بها، والجود بالنفس أقصى غاية السرف، ما أبعد القتل من نفس الجبان، وما أحله بالفتى الحامي عن الشرف. وقال أيمن بن خرين: يقول لي الأمير وقد رآني: تقدم حين جد بنا المراس، فما لي إن أطعتك غير نفسي، وما لي غير هذا الراس راس. وقال الهذلي يصف جبانا: تحول قشعريراته دون لونه، فرائصه من خيفة الموت ترعد. وقال آخر: وكتيبة لبستها بكتيبة، حتى إذا التبثت نفضت لها يدي، فتركتهم تقص الرماح ظهورهم، من بين منجدل وآخر مسندي، ما كان ينفعني مقال نسائهم، وقتلت دون رجالهم لا تبعدي. وروينا أن مروان بن الحكم دعا أيمن بن خرين إلى القتال بمرج راهط، فقال له: إن أبي وعمي شهداء بدر، وعهد إلي ألا أقاتل مسلما، ثم أنشأ يقول: ولست بقاتل الرجل يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من تفه وطيش، أأقتل مسلما في غير جرم، فلست بنافعي ما عشت عيشي. وقد روي أن هذه القصة جرت لأيمن بن خرين مع عبد الملك بن مروان. ولأبي الغمر كاتب الحسن بن زيد أمير المدينة: لست غداة الكر بالكرار، ولا على الطعان بالصبار. هانت علي سبلات العار وما أبالي قبل اعتذاري، أو وسموني سمة الغدار، أنا طليق الركض والفرار. فديت نفسي منه بالإضمار، فلو تراني أو ترى إحضاري، لا أعرف الليل من النهار، لخلتني عجلان ذا انشمار. طرف النجا من وخزة البيطار، احتم منه الصنع في المضمار، أو عدو عير غير ما عثاري، أو كنجاء النقنق الطيار. قيل لأسلم بن زرعة: إذا انهزمت من أصحاب مرداس غضب عليك الأمير عبيد الله بن زياد، فقال: لأن يغضب علي وأنا حي أحب إلي من أن يرضى عني وأنا ميت. وأسلم بن زرعة هذا هو القائل، وقد عبأ جيشا عظيما ليفزع به الخوارج، فلما رآهم لم يفزعوا وجعلوا يقبلون إليه، قال لهم: عزمتم؟ قال الله لنا ولكم. ثم ضرب وجوه أصحابه وانصرف عنهم. ولما هزمه مرداس قال شاعرهم، وكانوا 40، وأسلم بن زرعة في 2000: أألف مؤمن منكم زعمتم، ويهزمهم رجال 40، كذبتم، ليس ذلكم كذاكم، ولكن الخوارج مؤمنون، هم الفئة القليلة قد علمتم، على الفئة الكثيرة ينصرون. وجه أبو جعفر المنصور روح بن حاتم إلى قتال بعض الخوارج، فلقيه أبو دلامة، فقال له روح: يا أبا دلامة، لو خرجت معنا في هذا الوجه فقاتلت فأبليت، فذكرت بالشجاعة كما ذكرت بالشعر. فضحك وقال: اسمع أبا خالد. قال: هاتي. فأنشأ يقول: إني أعوذ بروح أن يقربني إلى القتال، فيشقى بي بنو أسدي، إن الدنو من الأعداء تعلمه مما يفرق بين الروح والجسد. قال فضحك وأمر له بجائزة. وقال أبو الغمر: ظلت تشجعني ظلا بتضليلي، وللشجاعة خطب غير مجهول، هل غير أن عذلوني أنني فشل؟ فكل هذا نعم تغرو بتعزيلي، الحرب تعقب من يصلى بها حزنا، يتم البنين وإرمال المساكيل، والله لو أن جبريلا تكفل لي بالنصر خفت على علمي بجبريلي، الله خلصني منهم وفلسفتي حتى تخلصت مخضوب السراويل. وله أيضا: لست بداء الحرب بوقافي، ولا على القرن بعطافي، قد أمن الله عدوي فما يخاف أرماحي وأسيافي، إذا رأيت الحرب من فرسخ خذرفت رجلي أي خذرافي. الخذروف السريع الجري.